بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته: قلما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. كان من مقول عثمان رضي الله عنه كل جمعة قلما يترك ذلك، إذا أقيمت الصلاة فاعدلوا الصفوف. وإقامة الصفوف الأمر بذلك ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ومن ذلك ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. ومن ذلك ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا، أقيموا، قال: سووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. زاد البخاري في رواية له: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. ومنها ما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومنها ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا الصفوف، أو قال: أقيموا صفوفكم ورصوها فإني أنظر إليكم من وراء ظهري. ومنها ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سووا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ومنها ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل في خلل الصف كأنها الحذف، والحذف هي صغار الغنم، فكذلك يرى صلى الله عليه وسلم الشيطان يتخلل الصفوف أو يدخل في خللها، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي ورد فيها أمره صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف وتسويتها. وقد سمعتم أن عثمان رضي الله عنه كان يأمر بذلك في كل جمعة ويذكر الناس، وكان له قوم من أصحابه وكلهم بالنظر في إقامة الصفوف، في إقامة صفوف المصلين، فلا يكبر حتى يخبر أنها أقيمت، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب من قبله. فهذه أمور تدل على أن هذه المسألة مسألة مهمة جدا، فكيف لا يباليها الناس بالا؟ والناس في هذه المسألة طرفان لا تكاد تجد واسطة. العادة تقضي أن المسائل التي يختلف فيها الناس تجد دائما فيها طرفين واسطة، في هذه الواسطة تكاد تكون معدومة، والطرفان هما طرف لا يبالي إذا صلى أين صلى صاحبه الذي بحذائه؟ لا يبالي ذلك. والطرف الآخر هو الذي يعني قال في رواية البخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذا يريد أن يلزق عظام قدمه بعظام قدم صاحبه، فتراه يضغط ضغطا شديدا على حتى يؤلم. وقد قال القائل: كلا طرفي قصد الأمور دميم. الطرفان مذمومان. والسنة اللين، لينوا بأيدي إخوانكم. ومن الطرائف والعجائب والغرائب التي وقعت في هذا المسجد أن إنسانا من متقدما في السن، وكان من عمار هذا المسجد ومن المعتادين بالصلاة فيه، يحدثني صاحب لي أنه صلى مرة بجانبه، فذاك كان ممن عادته أن لا يلزق رجله برجل أحد، فألزق محدثي رجله برجله وهما قائمان، فأبعدها. فانتظر محدثي قليلا ثم ألزقها، فالآخر أبعدها حتى إذا ركعا ألزقها. فقال الرجل وهو راكع: أتنسيون أتنسيون أتنسيون. أنتم تضحكون، هذا سألته بطلات، ولكن كلاهما مخطئ. هذا المصر على الاتصال، والآخر المصر على الانفصال، إلى أن تكلم بكلام يبطل الصلاة. وأنتم تسمعون القضية يعني لا تستسهل. شو انظروا كم من الأحاديث التي ذكرت لكم فيها الأمر بالتسوية. فعلى الإنسان أن فعلى الناس أن تسوي الصفوف، لكن باللين. كلا طرفي قصد الأمور دميم. نعم. أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته: قلما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب. وحاذوا بالمناكب. المناكب جمع منكب، والمنكب هو مجتمع الكتف والعضد. الكتف والعضد اجتمعا في المنكب. وقوله حاذوا بالمناكب أي قابلوا بينها، وهذا تفسير لقوله اعدلوا الصفوف. نعم. فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. وهذا ورد مرفوعا، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ورد مرفوعا، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، يعني أن صلاة قوم صفوفهم غير مستوية غير تامة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. هذه من مسؤولية الإمام أن ينظر في تسوية صفوف من خلفه، ولا ينبغي أن يفتئت كل أحد على مسؤوليته، فترى الناس هذا يقول ذاك يقول رجع ذاك يقول تقدم، وكل يتحدث، وهذا وفي كل هذا افتئات على الإمام، لأنه هو المسؤول عن ذلك ولا غير، إلا إذا كلف الإمام من يقوم بذلك، فحينئذ يعني صلح لذلك بسبب تكليف الإمام لا بسبب تقدمه من عند نفسه. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ابن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب فحصبهما، رماهما بالحصبة الحجارة ليصمتا. هذا قال عيسى بن دينار صاحب عبد الرحمن بن القاسم: ليس العمل على حسب من تكلم بالحجارة. هذا الأثر الذي ذكره مالك بن الموطأ ليس العمل عليه. وقد تقدم لنا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا مس الحصى فقط، عده النبي صلى الله عليه وسلم لغوا، فكيف بحسب الناس. وثم إن الحديث الذي ذكرناه والذي هو في الموطأ والصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، مقتضاه أن الذي يرى رجلين يتحدثان أنه لا يحسبهما ولا يشير إليهما أن اسمتا، لأن إشارته لهما أن اسمتا بمنزلة قوله لهما اسمتا، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لاغيا. وقد ذكر شيخ خليل رحمه الله ذلك عندما تحدث عن المحرمات أثناء الخطبة، فقال: كسلام ورده ونهي لاغ وحسبه وإشارة له، فجعل كل ذلك في مرتبة واحدة، لأن كل ذلك سواء في كونه صاحبه ينصرف عن الإنصات للإمام. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب، فشمته إنسان إلى جنبه، فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال: لا تعد. هذا البلاغ وصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند قال: سمعت سعيد بن المسيب وقد سأله رجل عن رجل شمت رجلا ألغى؟ قال: لا، ولكن لا يعود. وشمت يعني شمته يعني دعا له، يقال شمته وسمته بمعنى معنى دعا له، وكل داع بخير يسمى مشمتا، ولكن العرف الاصطلاحية قصره على دعاء مخصوص، وهو الدعاء للذي عطس بأن يرحمه الله. وقال بعض العلماء: شمت أصلها سمت من السمت الذي هو القصد. وهذه القضية قد تقدم لنا الكلام عنها والحمد لله، نحن تكلمنا قسمنا ذكرنا تقسيما للمأموم يتكلم في الجمعة، قلنا إن الكلام نوعان: كلام بذكر وكلام لا ذكر فيه، فأما الذي لا ذكر فيه فممنوع، وأما الذي فيه ذكر فقسمان أيضا: كلام ذكره قليل وكلام فيه ذكر كثير، فأما الذي فيه ذكر كثير فقلنا ممنوع أيضا، وأما الذي فيه ذكر قليل فقسمان أيضا. مش هذا شيء؟ فقسمان أيضا، قسم يختص به وقسم لا يختص به، فالذي لا يختص به فالذي يختص به جائز لا بأس به، والذي لا يختص به ممنوع، وهذا من جنس الذي لا يختص به لأن فيه التشميت. ولذلك قال سعيد بن مسيب: لا تعد. وقد قال أشهب: في الذي يعطس يوم الجمعة والإمام يخطب إنه يحمد الله في نفسه. لماذا؟ لأنه إذا حمد الله جهرا سمعه غيره فشمته، فكان حمده جهرا استدعاء لغيره لأن يشمته، فلذلك قاله يشمت يحمد الله في نفسه. وهذا الذي ذهب إليه سعيد بن مسيب أنه لا يعود، أن ذلك لا ينبغي، هو قول مالك والجمهور الحنفية والحنابلة والشافعي في القديم، وذهب الشافعي في الجديد إلى أن المأموم يشمت العاطس ويرد السلام، قال: لأن ذلك فرض وأكره أن يسلم عليه أحد. يكره الشافعي رحمه الله في قوله الجديد الداخل للمسجد أن يسلم، لكن إذا سلم وجب على المؤمن رد السلام وإن كان الإمام يخطب. وإذا عطس وجب على المأموم التشميت وإن كان الإمام يخطب. وهذا الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله استدل له بما رواه البيهقي عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة فشمته. كما هذا الحديث؟ هذا مرسل، الحسن البصري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل. ونحن قد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة أن الشافعي، لا الكلام الشافعي، أن الشافعي لا يحتج بالمرسل، أن الذين يحتجون بالمرسل هم المالكية والحنفية والحنابلة في رواية ذكرها ابن كثير والنووي وابن القيم. قال العراقي: واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا به بالمرسل. ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في إسناده. وتلك الرواية التي يذكرونها على الإمام أحمد أنه يحتج بالمرسل ذكرها قلت لكم ابن القيم الحنابلة، وذكر النووي ابن كثير من الشافعية، وقد نظمها برهان الدين الحلبي رحمه الله بقوله: وقد عزى لأحمد بن حنبلي شيعته احتجاجه بمرسلي. وقد قلنا لكم إن أهل الحديث يذكرون أن الشافعي هو الذي أفشى الكلام في رد المرسل. قد قال أبو داود في رسالته التي بعث بها إلى أهل مكة: أما المراسيل فقد كان العلماء يحتجون بها فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي، حتى أتى الشافعي فتكلم في المرسل وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل. إذن الشافعي من مذهبه أنه لا يحتج بالمرسل، فكيف يحتج له بالمرسل في هذه القضية؟ الشافعي يحتج بالمرسل بشروط، هذه الشروط ذكرها العراقي بقوله: لكن إذا صح لنا مخرجه بمرسل أو مسند يخرجه من ليس يروي عن رجال الأولين قبله. قلت الشيخ لم يفصل: والشافعي بالكبار قيد، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ. وهذه الشروط كلها ليس شيء منها موجودا في هذه المسألة، لكن الشافعي يذكر شروطا أخرى لم يذكرها العراقي. وهذه الشروط قال تلميذه الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله بقي على شيخنا، يقصد العراقي، قال: بقي على شيخنا فيما ساقه من كلام الشافعي في الاحتجاج بالمرسل شرطان نظمتهما فقلت: القائل هو الحلبي برهان الدين، أو كان قول واحد من صحبي خير الأنام عاجم وعربي صلى الله عليه وسلم، أو كان فتوى جل أهل العلم وشيخنا أهمله في النظم. الشرط المتحقق الآن في هذه المسألة هو هذا الأخير: أو كان فتوى جل أهل العلم، يعني أن الشافعي يحتج بالمرسل إذا وافقت دلالته فتوى جل العلماء. وكيف قالوا إن هناك فتوى لجل العلماء في هذه القضية؟ قالوا ذلك بسبب ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يردون السلام والإمام يوم الجمعة والإمام يخطب ويشمتون العاطس. كانوا العلماء أو الصحابة، وعلى القولين الشرطان متحققان، فإذا حينئذ لا يعترض على الشافعي أنه احتج أنه أو أن أصحابه احتجوا له بالمرسل، لأنه على مذهبه في أنه يعني اعتضد بهذا الشرط. هذا تقرير مذهب الشافعية في هذه المسألة، لكن كل ما سمعتم لا ينفع. لماذا؟ لأن الكلام على مرسل الحسن البصري، ومراسيل الحسن البصري عندهم لا شيء. وذلك قال الإمام أحمد، قال: ليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء. وقال الطبري: مراسيل الحسن أكثرها عن غير سماع. وقال العراقي: مراسيل الحسن عندهم شبه الريح. وقال الحافظ ابن حجر: كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن البصري. فإذا الكلام في قبول المرسل بالشروط المذكورة في مرسل لم يذكر عنه ما ذكر عن الحسن البصري. أما هو الحال أن الكلام في مرسل الحسن البصري فحينئذ كل ذلك لا يمنع، ويتم كلام ويتم مذهب الجمهور أنه لا يشمت العاطس ولا يرد سلما ولا يفعل شيئا من ذلك. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب: لا بأس بذلك. سئل ابن شهاب عن الكلام بعد أن يقضي الإمام خطبته قبل أن يكبر، هل يجوز الكلام في ذلك الوقت؟ قال ابن شهاب: لا بأس بذلك. وهذا الذي قاله ابن شهاب ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، فإنما استدعي إنصات المأموم لأن الإمام يخطب، فهذه علة أمره بالسكوت والإنصات. أما وقد انقضت الخطبة فما وجه تحريم الكلام حينئذ؟ وهذا هو مذهب مالك والجمهور. وقال الحنفية: يكره الكلام في ذلك الوقت. واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قال سلمان: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أعلم ما يوم الجمعة، لا يتطهر رجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة ما اجتنبت المقتلة. المقتلة الكبائر. وجه الشاهد أنه قال صلى الله عليه وسلم: فينصت حتى يقضي الإمام صلاته. وعليه اعتمد المالك الحنفية في مذهبهم وفي مذهبهم قوة، وهو قول عندنا أيضا في المذهب. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال ابن شهاب: وهي السنة. وقد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة الكلام على قول الصحابي: السنة كذا ومن السنة كذا. وقد قلنا إن ذلك من المرفوع، وهو قول جماهير العلماء، وسواء أقال ذلك التابعي أقال ذلك الصحابي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أم قاله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره العراقي بقوله: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري، على الصحيح وهو قول أكثر. لكن ما حكم قول التابعي من السنة كذا؟ كما قال الزهري هنا: وهي السنة إذا أدرك ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة فليزيد إليها ركعة أخرى وتتم جمعته. قال: وهي السنة. ما معنى ذلك؟ وما معنى ومثل أيضا ما يرويه البياقي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: السنة تكبير الإمام يوم الفطر والأضحى حين يجلس على المنبر تسع تكبيرات. ما معنى قوله السنة كذا؟ هذا موضع اختلف فيه المحدثون وغيرهم. فمنهم من يقول السنة أو من السنة يعني يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكون الحديث؟ يكون مرسلا. إذا رفع يكون مرسلا. ومنهم من يقول: لا، عندما يقول التابعي السنة كذا أو من السنة فإنه يقصد سنة الصحابة، وعليه يكون موقوفا متصلا. فالقضية إذن تتراوح بين أن يكون مرفوعا ولكنه مرسل، أو موقوفا وحينئذ يكون متصلا. وبذلك وبكل قال طائفة من العلماء. وقد أشار العراقي إلى ذلك بقوله: وإن يقل عن تابع فمرسل. وإن يقل، هذا وإن يقل ماذا؟ هو لا لا لا، هو يذكر، هو قد ذكر ألفاظا قبل ذلك يقولها الصحابي، وقوله يبلغه يرفعه، وقوله يرفعه يبلغ به ينميه رواية، هذه قد تجدها في الأسانيد. الصحابي يقول يبلغ به، يرفعه، ينميه رواية. إذا قال الصحابي هذا حكمه الرفع، وعطف على ذلك، قال وإن يقال عن تابعين، وإن يقال ذلك تلك الألفاظ التي مضت، وإن يقولها تابعيون فمرسل، وإن يقال عن تابعين فمرسل. قلت من السنة عن هنا، قالوا صحيح وقفي. قلت القائل هنا هو العراقي، هذا الفرع أن يقول التابعي من السنة كذا لم يذكره ابن الصلاح في مقدمته، وإنما زاده العراقي وفاء بما وعد به في مقدمته، لأنه ذكر في المقدمة قال وهذه فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمه، نظمتها تبصيرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي، جمعت فيها ابن الصلاح أجمع وزدتها علما تراه موضعا. فهذا الفرع من زياداته رحمه الله. قال هو قلت من السنة عنه، من السنة عنه عن التابعي. إذا قال التابعي من السنة كذا، من السنة عنه نقلوا تصحيح وقفه، فقد صححوا أنه موقوف، وحينئذ يكون متصلا. ولكنه لم يذكر القول الآخر الذي ذكرت لكم، وهو قول بعض العلماء أنه يكون مرسلا مرفوعا. نعم. عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، قال ابن شهاب وهي السنة. حاصل ما ذكر أن للمصلي أربع صور. الصورة الأولى أن يدرك بعض الخطبة، أن يفوته بعض الخطبة ويدرك بعضا ويدرك الصلاة كلها، فهذا قد أدرك الجمعة بلا خلاف. الصورة الثانية أن تفوته الخطبة كلها ويدرك الصلاة كلها، فهذا السواد الأعظم من العلماء يقولون هو قد أدرك الجمعة وإن فاتته الخطبة. وقال مكحول وعطاء ومجاهد وطاووس من فاتته الخطبة كلها وإن أدرك الركعتين معا فإنه فاتته الجمعة ويجب عليه أن يصلي الظهر. واستدلوا على ذلك بالإجماع الذي انعقد بين العلماء على أن الإمام إذا لم يخطب فإنه لا بد أن يصلي أربعا. هذا إجماع، إذا لم يخطب الإمام فسيصلي أربعا. فقالوا لما فقدت الخطبة وجبت صلاة أربع على الإمام، فكذلك المأموم. وقولهم هذا ضعيف، ضعيف جدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين وقد تقدم به الموطأ، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا عام في كل صلاة، في الجمعة وفي غيرها، لا يستثنى منه إلا ما خصه الدليل، ولا دليل يخرج الجمعة عن هذا العموم. فإذا يصح قول الجمهور السواد الأعظم أن من أدرك الركعتين معا وإن فاتته الخطبة كلها فإنه قد أدرك الجمعة. هذه هي السورة الثانية. السورة الثالثة أن يدرك ركعة كاملة مع الإمام، تفوته ركعة ولكنه يدرك ركعة كاملة، فهذا أيضا قد أدرك الجمعة ويزيد إليها ركعة ليتم صلاته. السورة الرابعة أيش هي؟ أن يدرك الإمام وقد قام من الركعة الثانية. نحن لا نقول أن يدرك الإمام قد سلم، حينئذ لا يدركه أصلا، لا يكون مدركا. أن يدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الثانية، هذه السورة الرابعة. هذا المالكية والجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة يقولون هذا فاتته الجمعة، من أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع الثاني فقد فاتته الجمعة ويجب عليه أن يصلي الظهر أربعا. واستدلوا بالحديث الذي ذكرت لكم، من أدرك ركعة مع ذكر ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وذهب الحنفية إلى أن الذي أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع فكبر بل لو أدركه في تشهده الأخير فكبر للإحرام ثم سلم الإمام فقد أدرك الجمعة. وإنما يجب عليه أن يصلي ركعتين وانتهى. واستدلوا على ذلك بما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة فليتم صلاته. فقالوا: قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة مدركا للصلاة، وجعل مرة أخرى من أدرك ركعة مدركا للصلاة، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد خصوص الركعة والسجدة، وإنما أراد إدراك أي فعل من أفعال الصلاة، فمرة ذكر السجدة ومرة ذكر الركعة، فدل هذا على أن من أدرك أي فعل من أفعال الصلاة ركعة أو سجدة أو تشهدا فقد أدرك الصلاة. وهذا الذي قالوه فيه نظر. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فلو كان مفهوم هذا الحديث مفهومه مفهوم العدد هناك أن من أدرك أقل من ركعة فقد فاتته، لأنه لو كان من أدرك ركعة بمنزلة من أدرك أقل من ركعة، من أدرك ركعة ومن لم يدرك ركعة سواء في الحكم، فما معنى فما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة حينئذ؟ يكون حينئذ قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة ما فائدة فيه، وحاشاه أن يكون في كلامه صلى الله عليه وسلم ما فيه لغو وما فيه وما لا فائدة فيه. فإذا لا سواء من أدرك ركعة ومن لم يدركها. وأما استدلالهم بحديث إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر، السجدة هي الركعة في لسان أهل الحجاز، الركعة والسجدة لغة عند الحجازيين سواء، الركعة هي السجدة. وعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة يعني ركعة، على هذا ينبغي أن يحمل. ويدل على هذا الواقع، من أدرك سجدة ثم قام ليقضي تلك الركعة التي فاتت فإنه سيقضي سيعيد تلك السجدة التي سجدها، فهو وإن كان مدركا لها في الفعل فليس مدركا لها في الحكم. مثلا دخل مصلين على دخل مسبوق والإمام ساجد فسجد معه ثم لما سلم قام يقضي تلك الركعة التي فاتت، فإنه سيعيد تلك السجدة التي سجدها، ولن يقول قد سجدت أنا فإن كان سجد مرة فإنه يجب حينئذ أن يقضي سجدة واحدة، هذا لن يقوله، وسيلغي تلك السجدة التي سجدها وسيأتي بسجدتين تماما للركعة. فهو وإن أدرك السجدة فعلا في الفعل فإنه لم يدركها في الحكم لأنه ألغاها ولم يعتد بها. وقد سبق لنا في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من فاتته الركعة فقد فاتته السجدة، يعني وإن سجدها. فهذا ظاهر في أن مدرك السجدة لا يكون مدركا للصلاة. واستدل الحنفية أيضا بما رواه الشيخان وقد تقدم لنا في الموطأ أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. وما من صيغ العموم، أي شيء أدركتم فصلوا، معناه جعل من لحق إمامه في أي شيء جعله مدركا، لأن قال فما أدركتم فسماه مدركا. وما هذه يدخل فيها كل فعل من أفعال الصلاة. والجواب على هذا الاستدلال أن نقول: ما هذه من صيغ العموم هذا حق، لكن قد ورد ما يخصص هذا العموم وهو من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الله أعلم. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، إنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا. حاصل ما ذكره الإمام هنا مسألتان، اقرأ. قال مالك رحمه الله تعالى: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته. سورتان، هو إنسان يصلي مع إمامه فركع إمامه وسجد ولم يقدر هو على السجود للزحام، ما قدر على السجود حتى قام إمامه للركعة الثانية، حينئذ قدر، فهذا تصح صلاته إذا ركع، إذا سجد السجود الذي فاته ثم أدرك إمامه فهذا صحت صلاته. السورة الثانية أنه زحم فلم يقدر على أن يسجد مع إمامه لا في تلك الركعة ولا في التي تليها حتى فرغ الإمام من صلاته، فهذا صلاته تبطل. هاتني السورتان. نعم، اقرأ. إنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، فليسجد إذا قام الناس وتصح صلاته. زيد. وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا، فصلاته باطلة. وهذه مسألة عند الفقهاء تسمى مسألة المأموم المزحوم، وفيها تفاصيل كثيرة جدا في المذهب وخارجه. لكن قول الإمام أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا، هذا لا ينبغي أن يفهم منه أنه إن شاء أن يتمها جمعة فله ذلك، بل هذا أن يبتدئ ظهرا هذا هو الواجب عند الإمام مالك نفسه. وقد تقدم لي مرة معكم أنني قلت لكم إن الإمام مالك رحمه الله قد يطلق المحبوبية على ما يراه واجبا، وهذا من أمثلته التي تضيفونها إلى ما كنت ذكرت لكم من الأمثلة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. قال مالك رحمه الله تعالى: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. كنا تحدثنا فيما مضى عن مادة الرعاف، عن مادة رعفة، وقلنا إن في رعفة لغات، رعفك منع فتقول رعف يرعف، ورعفك سمع رعف يرعف، وكنصر رعف يرعف، وككرم رعف يرعف. ومعنى الرعاف تقدم، تقدم. قد قلنا كان قلنا لكم من ساجعات الأساس، أساس الزمخشري، من عارف القرآن رعف الأقران، أي سبقهم وتقدمهم. وقد نظم بعض هذه اللغات مالك بن المرحل رحمه الله بقوله: وقد رعفت سال من أنفي دم، وأصله في اللغة التقدم، أرعف في استقباله وأرعف بالضم والفتح كذاك يعرف. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. من رعف والإمام يخطب ثم خرج فلم يعد حتى قضى الإمام الصلاة، فما حكم صلاته؟ ولم يصلي أصلا مع الإمام، ما أدرك الإمام أصلا ولا صلى معه شيئا، فهذا ظاهر أنه يعني لا جمعة له، ويجب عليه أن يصليها ظهرا. قال مالك رحمه الله تعالى: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما، إنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. هذه المسألة فيها الحديث عن علاء بناء الراعف، وكان تقدم لنا الكلام على بناء الراعف إذا رعف في الصلاة، وهذه مسألة لها تعلق مع ما تقدمها وفيها بعض التفصيل لعل ما بقي من الوقت لا يسعها، ولذلك نرجئها إن شاء الله إلى مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.